بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، تحدثنا في اللقاء الماضي عما يحتاجه الاسم الموصول من صلة وعائد ومحل من الإعراب، وانتهى بذلك الحديث عن الأسماء الموصولة، ثم بدأنا بالحديث عن أسماء الاستفهام، وتحدثنا عن بعضها، عن من وما، وأحيانا يقال من ذا أو ماذا. والآن ننتقل للحديث عن بقية أسماء الاستفهام حتى نأتي على آخر الحديث عن هذا عن هذه الأسماء. يقول المؤلف رحمه الله: من وما النكرتان الموصوفتان، يعني كما تأتي من وما استفهاميتين، كما يأتيان استفهاميتين، كذلك يمكن أن يأتي نكرتين موصوفتين، كما تقع، قال كما تقع من وما موصوليتين واستفهاميتين، كما تقدم معنا في أسماء الموصولة وفي أسماء الاستفهام. قال أيضا تقعان شرطيتين، كقوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. فعل الشرط يعمل مجزوم بمن، ويجزى جواب الشرط مجزوم بمن، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وقوله: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، هذه ما اسم شرط جازم. تنفقوا هذا فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يوفى جواب الشرط فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. قال: وقد تقعان نكرتين موصوفتين. يا أخوانا، هذا يسميه العلماء استطراد. ماذا يسمونه؟ يسمونه استطرادا. يعني أنت تتحدث عن أسماء الاستفهام، ما دخل الأسماء الشرط وأسماء الموصولة والنكرات الموصوفة، يعني هذا باب آخر. قال: هو هكذا يستطرد حتى يأتي على كل ما تأتي عليه من أحكام هذه الأدوات، استطرد لها فذكرها. نعم. قال: وقد تقعان نكرتين موصوفتين، ويتعين ذلك إذا وصلتا بمفرد أو سبقتهما رب الجارة. يعني إذا سبقت من وما رب، اللي هي حرف جر شبيه بالزائد، ورب لا تدخل إلا على النكرات حصرا. ولو أعربنا من أو ما التي دخلت عليها رب اسما موصولا أو اسم استفهام لكانتا معرفتين. تعرفون أن هذه من المعارف، تمام؟ فإذا لما يجب أن يأتي بعد رب نكرة، فإن جاءت من أو ما فهي من النكرات، نقول نكرة موصوفة، تمام؟ نكرة موصوفة. أو جاء بعدها اسم مفرد نكرة تكون نكرة موصوفة. يقول هنا: ويتعين ذلك إذا وصلت، لاحظ، بمفرد ليس بجملة، أو سبقتا أو سبقتهما رب الجارة. لأن رب لا تباشر إلا النكرات، أي لا تدخل إلا على النكرات. فمن وصفهما بمفرد، يعني أن تأتي من أو ما بعدها مفرد، سيأتي لك بمثال، إما أن يأتي بعدها مفرد أو تأتي هي بعد ربا. فمثال الأول، القسم الأول، فمن وصفهما بمفرد أن تقول رأيت من محبا لك، كأنك تقول رأيت شخصا محبا لك، أليس شخصا نكرة؟ وأليس محبا صفة له؟ إذا النكرة موصوفة، طالما من قامت مقام ماذا؟ شخص، والشخص وصف بمحبا لك، فإذا ما من نكرة موصوفة نسميها نكرة موصوفة، لأنها قامت مقام نكرة موصوفة وهو شخص. نعم. قال وفيما تقول رأيت ما سارا لك، كأنك تقول رأيت شيئا ليس سارا لك. تمام. رأيت ما سارا، يعني رأيت شيئا رأيت من محبا لك، ورأيت ما سارا لك. هنا ما هي النكرة الموصوفة، ولذلك قامت مقام شيئا، وشيئا نكرة، وشيئا وصفت بإيش؟ بسارا، شيئا سارا لك. فمعنى صار الكلام رأيت شيئا سارا لك، رأيت شيئا سارا لك، أي بالمثال الأول رأيت من محبا لك، من للعاقل، لذلك فسرها بشخصا، شخصا محبا لك. وأما ما سارا، رأيت ما سارا لك، ما لغير العاقل، ولذلك قال شيئا، رأيت شيئا سارا لك. وجئتك بمن محب لك، جئتك بمن محب لك، أي جئتك بشخص محب لك أو برجل محب لك. فكيف نعرب من؟ نقول الباء حرف جر، ومن نكر بمعنى شيء أو شخص أو رجل، تمام؟ عادة يقدروها بشيء، نكرة تامة بمعنى شيء، أو يقولون هكذا نكرة موصوفة في محل جر بالباء، نكرة موصوفة في محل جر بالباء، نكتفي بهذا، نكرة موصوفة في محل جر بالباء. أما المثال الأول رأيت من محبا لك، من نكرة موصوفة في محل نصب مفعول به، رأيت من، رأيت شخصا، أليس قامت مقام شخصا؟ لو قلت شخصا لقلت مفعول به، طيب من مفعول به أيضا؟ إذن من نكر موصوفة، موصوفة بماذا؟ بمحبا، محبا صفة. إذن من نكر موصوفة في محل نصب مفعول به لرأيت. طيب ورأيت ما سارا لك، نقول ما نكر موصوفة في محل نصب مفعول به أيضا لرأيت. أي شخصا محبا لك وشيئا سارا لك. وجئتك بمن محب لك في حالة الجر عربناها، وبما سار لك. لماذا قال سارين؟ لأنه صفة لمجرور، كأنك تقول جئتك بشيء سار لك، شيء، والصفة تتبع الموصوف رفعا ونصبا وجرا. فهنا عربنا ما نكرة موصوفة في محل جر بالباء، وسار صفة لها، ولك جار ومجرور متعلق بسار. أي بشخص محب لك، في مثال جئتك بمن لأنه من للعاقل، وشيء سار لك لأنه ما لغير العاقل. هذا تأويل جئتك بما سار لك، تمام. ومنه قول حسان، قول حسان ابن ابن ثابت، حسان ابني، قول حسان، حسان مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. شو المانع له؟ العلمية وزيادة الألف والنون، تمام. علمية هو علم على شاعر مشهور حسان بن ثابت شاعر النبي، علم عليه. والألف والنون، زيادة الألف والنون هذه علة ثانية، إذا اجتمعت علتان فرعيتان يمنع من الصرف. هذا إذا قلنا حسان مأخوذ من الحس، تكون الألف والنون زائدتان، صحيح؟ أما إذا قلنا حسان مشتق من الحسن فمعناتها النون ليست زائدة من أصل الكلمة، لا يوجد عندنا زائد إلا الألف، والألف وحدها ليست علة، فإذا لا يوجد فيه إلا علة واحدة اللي هي العلمية، والعلمية وحدها لا تمنعه من الصرف. فنقول في هذا المثال قول حسان ننون. لماذا نونا؟ لأننا صرفنا ولم نمنعه من الصرف، هذا إذا قلنا مشتق من الحسن، فهمتم؟ أما إذا قلنا مشتق من الحس فمعناتها الألف والنون زائدتان مع العلمية يمنعان من الصرف، نقول قول حسان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له العلمية وزيادة الألف والنون. أما لما تقول حسان مشتق من الحسن فصار عندك النون من أصل الكلمة حسن، تمام. إذن عندك علة واحدة اللي هي العلمية، ولا يوجد ألف ونون زائدتان، يوجد فقط ألف لأن النون من أصل الكلمة، ولذلك لا يمنع من الصرف. فنونه قل قول حسان، فهمتم؟ هذه كلمة تحتمل يعني الاحتمالين، المنع من الصرف وعدم المنع، فهمنا؟ قد يسألك واحد يمتحنك فيها يقول لك حسان ممنوعة من الصرف أم مصروفة؟ إن صرفتها يقول لك أخطأت، وإذا لم تصرفها يقول لك أخطأت، ويأتيك بالقول الثاني، تمام؟ أما لما تقول له هذه صالحة لكذا وكذا وتؤول كما شرحت لك، هو يسكت، يقول هذا عالم، تمام؟ ماذا قال حسان؟ قال فكفى بنا فضلا على من غيرنا. هذه من نكرة موصوفة في محل جر بعلى، تمام، في محل جر بعلى، وعلى ومن المجرورة بها متعلقان بفضلا. فكفى بنا فضلا، فضلا مصدر، تمام، متعلقات بالمصدر. غيرنا طبعا هذه من بمعنى قوم، كفى بنا فضلا على قوم غيرنا، قوم هاي من بمعنى قوم نكرة موصوفة وصفت بغيرنا، عرفتم كيف الإعراب؟ من نكرة موصوفة بمعنى قوم، تمام، في محل جر على متعلقان بفضلا، وغيرنا صفة لمن اللي بمعنى قوم، قوم غيرنا. لكن سأسألكم سؤالا، تعرفون أن الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير، صحيح؟ إن كان الموصوف نكرة لازم تكون الصفة نكرة، وإذا كان الموصوف معرفة لازم تكون الصفة معرفة. لاحظوا هنا من قلنا نكرة بمعنى قوم، وقوم نكرة، لكن كلمة غيرنا أضيفت غير إلى الضمير فتعرفت فصارت معرفة. كيف جعلنا المعرفة صفة للنكرة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ما أضيف إلى معرفة معرفة، والضمائر معارف، بل أقوى المعارف، أقوى المعارف الضمائر، خلاف ما قال سيبويه أعرف المعارف اسم الله. فلما مات رؤيا في الرؤيا فسئل ماذا فعل الله به؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال بقولي الله أعرف المعارف. علماء النحو يقولون الضمائر هي أعرف شيء، درجة أولى، ما أضيف إليها صار معرفة. فكيف نحل هذا الإشكال؟ قلنا نكرة موصوفة، فمن وصفت بغيرنا، ومن نكرة وغيرنا معرفة، كيف حل هذا الإشكال؟ ماذا عرف؟ لا، ما عرف القوم، عبق قوم من غيرنا، وغيرنا يشمل كل الدنيا، ما عرف قوم أبدا، عرف غير. انتبهوا يا أخواننا، حقيقة يعني مثل ما يقال لخمتنا، هل حقيقة غير تعرفت بالضمير؟ في عنا كلمتين يا أخواننا لا تتعرفان أبدا، لأنهما مغرقتان في التنكير، إحداهما مثل والثانية غير، هاتان لا تتعرفان أبدا ولو أضيفتا إلى معرفة. لاحظ، إذن غير بقيت نكرة لأنها مغرقة في التنكير لا تتعرف بتاتا، لذلك كانت صفة لنكرة لأنها هي نكرة. تمام، فهمنا؟ سجل عليها كلمة مثل وغير لا تتعرفان أبدا. تمام، طبعا يوجد غيرهما لكن أسماء قليلة لا تتعرف. تمام، نعم. فكفى بنا فضلا على من غيرنا، من نكر موصوفة في محل جر على وغير بمعنى قوم، وغير صفة لمن التي بمعنى قوم، قوم غيرنا، ونا مضاف إليه. نعم، أي على قوم غيرنا. وقول الآخر لما نافع يسعى اللبيب، هذه ما نكرة موصوفة بمعنى شيء، لشيء نافع يسعى اللبيب، لشيء نافع في محل جر باللام، نكرة موصوفة بمعنى شيء في محل جر باللام، ونافع صفة لما، أي لشيء نافع. تمام، إذن في هذين البيتين ظهر لنا أن من في الأول وما في البيت الثاني نكرة موصوفة. تمام، ثم يقول ولا يجوز أن تكون من وما فيما تقدم، يعني في هذين البيتين موصوليتين، لأن الاسم الموصول يحتاج إلى جملة توصل به، بينما هنا ماذا وصل بمن وما؟ اسم مفرد. في البيت الأول غير فقط، كلمة غير مفرد، وفي البيت الثاني كلمة نافع، تمام، وهو مفرد، فلا تصلح أن تكون صلة الموصول أن تكون من وما موصوليتان، أن تكون من وما موصوليتين لا يصلحان. لماذا؟ لأن الاسم الموصول يحتاج أن يتصل بجملة وليس بمفرد، وهذان اتصلا بمفرد، واضح؟ نعم، لأن الاسم الموصول يحتاج إلى جملة توصل به، وهو هنا موصول بمفرد. أنا الآن سآتيكم بمثال على اسم الموصول وآتي بعده بمفرد وانظروا هل يتم المعنى به. جاء الذي زيد، هل هذا كلام عربي؟ ليس كلاما عربيا. جاء الذي أكرم زيدا، تمام، صارت جملة. إذن لابد له من جملة بمفرد، لا يتم معنى اسم الموصول، تمام. ولذلك لما جاء اسم مفرد بعد من وما في البيتين أعربناهما نكرة، بمعنى أن قلنا نكرة موصوفة، تمام. قال لأن الاسم الموصول يحتاج إلى جملة توصل به، وهو هنا موصول بمفرد، من وما وصل بماذا في البيت الأول، فقال من غيرنا، من غيرنا. والبيت الثاني قال لما نافع، تمام، ما جاء بعدها مفرد، لم يأتي جملة، فلا تصلح أن تكون ما اسم موصول، بل هي نكرة موصوفة. قال فإن رفعت ما بعدهما على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو جاز. إيش جاز؟ جاز أن تكون من وما موصوليتان، جاز أن تكون إيش؟ من وما موصوليتين، واضح؟ لاحظوا كيف يكون الإعراب، لأنه ممكن أنت تقول لما نافع أو من غيرنا، تمام. إذا رفعت غير ونافع قلت نافع، معناها كلمة غير وكلمة نافع خبر مبتدأ محذوف تقديره هم غيرنا في البيت، وهو نافع في البيت الثاني، هو نافع. طيب هو نافع صارت جملة أم لا؟ مبتدأ أو خبر؟ جملة. تصلح أن تكون هذه الجملة صلة الموصول؟ تصلح، لأنها صارت جملة. فإذا يمكن أن تعرف في هذه الحالة ما ومن أسماء موصولة، ويصح أن تعربهما نكرة موصوفة. أين الصفة؟ طالما جملة قال الجملة صارت صفة. إذا عرفت من وما نكرة موصوفة تكون الجملة صفة لها، تمام؟ تعرف الجمل بعد النكرات صفات، وقلنا من وما نكرة موصوفة، تمام؟ طالما نكرة وصفت بالجملة التي بعدها، فتصلح أن تكون الجملة صلة الموصول وتكون من وما موصوليتين، تمام؟ وتصلح أن تكون هذه الجملة صفة لمن وما، ومن وما نكرة موصوفة. قال فإن رفعت ما بعدهما، ما بعد من وما، على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو جاز، فتكونان حينئذ إما نكرتين موصوفتين بجملة المبتدأ والخبر، وإما موصوليتين وجملة المبتدأ والخبر صلة لهما، صلة الموصول. فإذا قلت جاءني من محب لي، نفس الشيء، من محب لي، جاءني الذي هو محب لي، تعرف محب خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة الموصول، ومن اسم موصول. ويصح أن تجعل من نكرة موصوفة وهو محب الجملة صفة لهذه النكرة، يصح الوجهان. وما سار لي، أي وما هو سار لي، ما هو، فعربنا سار خبر مبتدأ محذوف والجملة إما صلة ما وإما صفة ما. إن أعربتها صفة فما نكرة موصوفة، وإن أعربتها صلة لما تكون ما اسم موصول. قال جاز أن تكون موصوفتين بمفرد، فيكون محب وسار صفتين لهما، وأن تكون موصوفتين بجملة، فيكون محب وسار خبرين لمبتدأين محذوفين، وجاز أن تكون موصوليتين بجملة المبتدأ والخبر، أي جاءني الذي هو محب لي. هو محب لي، صارت جملة تصلح أن تكون صلة الموصول. واضح المسألة؟ قال انتهى إذا جاء بعد من وما النكرات الموصوفة، إذا جاء بعدهما مفرد، قلنا نحن لها حالتان، إما أن يأتي بعدهما مفرد أو يأتي بعدهما أو يأتيان بعد ربا أو يأتيان بعد ربا. انتهينا من المفرد الآن. قال ومن سبق ربا إياهما، من سبق ربا إياهما. كيف نعرب كلمة ربا هنا وإياهما؟ كيف نعربهما؟ هذا سبق مصدر أضيف إلى ربا، تمام، أضيف إلى ربا. وربا لو كانت سبق فعل ماضي لكانت ربا فاعل، سبقت ربا إياهما، سبقت ربا إياهما. فهنا نقول من إضافة المصدر إلى فاعله، ورب كلمة أريد بها لفظها في محل رفع فاعل، هي مضاف إليه جاءت هنا، لأنه بعد المصدر يأتي مضاف إليه، مثل من كلام الرجل، كلام مصدر أضيف إلى الرجل والرجل مضاف إليه، ورب هنا مضاف إليه، تمام. لكن هي أضيفت سبق إلى رب، فرب مضاف إليه نقول من إضافة المصدر إلى فاعله. ليه؟ قال لو جعلت المصدر فعل ماضي لكانت رب فاعل، تمام، وإياهما تكون مفعول به. لكن إيا لا يعمل بها ما قبلها، هاي المشكلة، إيا لا يعمل بها إلا ما بعدها. فهل هنا كلمة رب سبق هي التي عملت بإياهما، ولا منقدر سبق تاني بعدها؟ تمام، مثل إياك نعبد، جاءت إياك مفعول به لنعبد، على القاعدة العامل بها ما بعدها. ولو عمل بها ما قبلها لوجب أن تأتي بإيا ضمير متصل. لاحظ، بدل أن تقول إياك نعبد تقول نعبدك، ضمير متصل صارت. لما يتأخر ضمير المتصل أخصر من الضمير المنفصل، تمام، أخصر. والاختصار مطلوب في اللغة، الإيجاز. لذلك طالما يمكن أن تؤخر هذا أخره ضميرا متصلا، فإذا قدمته لم يبقى شيء يتصل به، تفصله. فلذلك قالوا ضمائر النصب المنفصلة لا يعمل بها إلا ما بعدها. لاحظ، وإياك نستعين، نستعين هي التي نصبت إياك. ولو أنك أعملت نستعين بإياك لوجب تأخيرها، إذا عفوا إذا أعملت نستعين بإياك يجب تقديمها وأن تكون ضميرا منفصلا، فإذا أخرتها تأتي به متصلا، تقول نستعينك أو نستعين بك. لا يصح أن تقول نستعين إياك، لاحظتم؟ إذن ضمائر النصب المفصلة 12 ضميرا، إيايا وإيانا وإياك وإياك، إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا، وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، 12 ضميرا لا يعمل بها إلا ما بعدها. نعم، أعطيتك إياها، لاحظ خطأ هذا، إياها، إياها أعطيتك، لا يجب أن تقول إياها أعطيتك، تمام. هذا عامي، هذه لغة عامية مو عربي فصحى، هذه هاي بالعامية، إياها أعطيتك، تمام؟ لأنه أعطى تأخذ مفعولين، أخذت المفعول الأول الكاف والمفعول الثاني إياها، فيجب تقديم إياها. أو تقول أعطيتكه، تأتي به ضميرا متصلا يتأخر، فإذا أخرته أوجز، تمام؟ يمكن الاتصال لأن المتصل يكون متصل بما قبله، فإذا قدمت الضمير لا يبقى شيء يتصل به، يجب أن ينفصل، فإن أخرته يمكن أن توصله بما قبله، تمام؟ فلماذا تأتي به منفصلا؟ إياك هذا كم حرف؟ 5 أحرف، بينما أعطيتكه حرف واحد صار هاء، لاحظتم؟ نعم. نكمل. إذن ومن سبق رب إياهما، يعني الرب سبقت من وما النكرتين. رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع، لم يطع، رمل الأبحر ترويه الثقات. إذن رب يا أخواننا لا تدخل إلا على النكرات، فهل يصح في هذا المثال طالما جاء بعد من جملة أنضجت تصلح أن تكون من اسم موصول وجملة أنضجت صلة الموصول؟ أجيب على هذا السؤال، هل تصلح أن تكون من اسم موصول وجملة أنضجت صلة الموصول؟ قال لا يصحنا. لماذا؟ قال لأن لو أعربنا، لأننا لو أعربنا من اسم موصول لكانت معرفة، تمام؟ ورب لا تدخل على المعارف، لا تدخل إلا على النكرات، لذلك قلنا نكرة موصوفة وصفت بجملة أنضجت، تمام؟ إذن جملة أنضجت صفة لمن اللي هي نكرة موصوفة، والجمل بعد النكرات صفات، تمام؟ طيب ما إعراب من؟ من لو جاء اسم ظاهر، جاءت بالاسم الظاهر لكانت مرفوعة محلا مجرورة لفظا بربا، فمن هي حقيقة جرت بربا لفظا لكن في محل رفع مبتدأ، فإذا عربناها مبتدأ أين خبرها؟ خبرها جملة قد تمنى، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة. رب من أنضجت غيظا قلبه إلى هنا لا يتم المعنى ولا فائدة فيه، حتى تقول قد تمنى لي موتا لم يطع، تمام؟ إذن جملة قد تمنى هي التي تممت الفائدة، إذن هي الخبر. إذن رب يا أخواننا تجر ما بعدها باللفظ لكنه يكون محله الرفع على أنه مبتدأ، فمن مبتدأ، وجملة قد تمنى هي الخبر. أي رب رجل، رب من، أي رب رجل أنضجت غيظا قلبه. وقول الآخر رب ما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. تعرف العقال لما نربط الدابة بالعقال، هل نعقد العقدتين بشكل عقد حقيقية أم نجعلها كالأنشوطة؟ نجعلها كالأنشوطة، لأنني أنا بحاجة أن أحلها بعد قليل، ما أمسك طرف الخيط هكذا وأشده فإذا انحلت، تمام؟ إذن العقال الذي نعقل به البعير نربطه بطريقة أن تمسك طرف الخيط وتشده فإذا انحلت، تمام؟ يقال لها الأنشوطة، كتكة السراويل، لأنه سيحتاج إليها في وقت هو في حاجة إلى سرعة، فيربطه بطريقة يقال لها أنشوطة، مجرد أن يمسك طرف الأنشوطة وشده انحلت العقدة، تمام؟ هنا يقول ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، يعني سريع الحل وأنت تظن أنها لا حل لها، لما يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى تجد ما أسهل الحل. نعم هذه يا أخواننا ما أيضا لا يصح أن تكون، وإن جاء بعدها جملة فعلية لا يصح أن تكون صلة الموصول، أن تكون اسما موصولا. لماذا؟ قال لأنها جاءت بعد رب، ورب لا تدخل إلا على النكرات، فما نكرة موصوفة، وجملة تكره صفة لها، إذن ما نكرة موصوفة بمعنى شيء مجرور لفظا برب في محل رفع مبتدأ، تمام. وجملة تكره صفة لها، أين الخبر؟ له فرجة، فرجة كائنة له، فرجة مبتدأ وله متعلق محذوف خبر، والجملة الاسمية هي خبر ما، أي رب شيء من الأمر. ولا يجوز أن تكون من وما هنا موصوليتين. لماذا؟ لأن الاسم الموصول معرفة، ورب لا تباشر شيئا من المعارف، يعني لا تدخل عليه، فلا تدخل إلا على النكرات. وإذا قلت اعتصم بمن يهديك سبيل الرشاد، ممكن تكون من اسم موصول، اعتصم بالذي يهديك سبيل الرشاد، تمام، وجملة يهديك صلة الموصول. وممكن تكون نكرة موصوفة وتكون جملة يهديك هي صفة لها. قال وتمسك بما تبلغ به السداد. في هذين المثالين قال جاز أن تكون موصوليتين، فالجملة بعدهما صلة لهما، وأن تكون نكرتين موصوفتين فالجملة بعدهما صفة لهما، لأن الجمل بعد النكرات صفات. فإن كان المراد بمن يهدي شخصا معهودا، ماذا قال في المثال؟ اعتصم بمن يهديك سبيل الرشاد. إذا كنت أقصد فلان من الناس معهود عندي وعندك، تمام، لما أقول لك بمن أنت تعرف من أقصد، معناها معرفة، هذا عربها اسم موصول. وإذا كان بأي واحد يهديك الرشاد، لا أقصد واحد بعينه، معناها نكرة، إذن أعربها من نكرة موصوفة والجملة بعدها صفة. وكذا مثل إيش؟ فإن كان المراد بمن يهدي شخصا معهودا وبما تبلغ أمرا معهودا، كانتا موصوليتين، لأن اسم الموصول معرفة، وأنت تقصد واحد معهود معلوم معروف عندك وعند المخاطب، فإذا معرفة. وإذا كان معرفة لازم يكون اسم موصول، لأنه النكرة الموصوفة نكرة. وإن كان المراد بمن وما إيش؟ شخصا ما، مبهم يعني، هاي ما إبهامية، شخصا ما هاديا وأمرا ما، أيوة مبلغا، نعم، كانتا نكرتين موصوفتين. ليه؟ لأنه ما ليستا معرفتين بل هما نكرتان. وأما قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا، من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، نعم، ومن الناس من يقول آمنا، فجزم قوم بأنها موصوفة، يعني ومن الناس ناس، فناس أليست نكرة؟ إذن من نكرة موصوفة؟ ناس، من الناس ناس يقول، أو من الناس شخص يقول، من الناس رجل يقول، فهنا نكرة، ما معروف هذا الرجل، فجملة يقول صفة لها، صفة لمن؟ فجزم قوم بأنها موصوفة، وجماعة، أي وجزم جماعة بأنها موصولة، تمام؟ ما هذا الخلاف الكبير بين نكرة ومعرفة؟ يعني تعاكس 180 درجة الفرق، صحيح؟ كيف هذا يقول نكرة موصوفة وذاك يقول موصولة يعني معرفة. الحل يا أخواننا اللي حل هذا الإشكال هو الزمخشري. الزمخشري علامة العربية، واضح؟ هذا الرجل العملاق جاء في يوم من الدهر، جاء هذا الرجل وله كتاب الكشاف تفسير، لولا الاعتزال الذي فيه لما كان يستغني عنه طالب علم أبدا، أبدا لا يستغني عنه، لكن يخشى غير المتمكن أن يأخذ أحكام الاعتزال كلها منه، تمام؟ فيقوم مقامه يا أخواننا تفسير النسفي. تفسير النسفي هو عبارة عن تلخيص لهذا الكتاب، أحذف منه مسائل الاعتزال وأبقى كل الخير الذي فيه، تمام؟ تفسير النسفي اللي اسمه مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي، هذا يعني جمع كل الخير الذي فيه فقط حذف منه مسائل الاعتزال. نعم، فإذا كنت تدرس للطلاب تفسير النسفي وأبهمت عليك مسألة، ارجع إلى الكشاف تجدها مطولة مشروحة أكثر فيحلها، لأنه النسفي رحمه الله كان يختصر ويوجز قدر الإمكان، تمام؟ هذا السبب تجدها مغلقة أحيانا أو ليس لها مثال، بالكشاف تجد لها مثال المسألة، كثيرا ما تحل بالكشاف. نعم، ماذا قال صاحب الكشاف؟ قال يا أخي هذه تحتمل أن تكون موصولة وتحتمل أن تكون موصوفة، لماذا أنت أيها الفريق قلت موصولة خلاص لا يصح غيرها، وأنت أيها الفريق قلت موصوفة لا يصح غيرها، لماذا؟ هذه تحتمل هذا وتحتمل هذا، إن كانت ال فيها للعهد يعني مع أشخاص معهودين معناتها موصولة لأنها معهود معروف يعني، وإن كانت ال للجنس والجنس نكرة شملت الجنس كله، تمام؟ فإذا كانت الجنسية تكون من وما موصوفة، وإن كانت عهدية تكون موصولة، انتهت المسألة. هذا الجمع رائع جدا من صاحب الكشاف. قال وجماعة أي وجزم جماعة بأنها موصولة، والأول يقول الشيخ المؤلف الغلاييني أقرب أي أنها موصوفة، بينما لاحظ ماذا وقال الزمخشري، إن قدرت ألف الناس للعهد يعني من الناس من يقول أي عبد الله بن أبي بن سلول، هذا معهود معلوم أو لأنه هو الذي يقول هذا الكلام، لأنه هو أستاذ فن النفاق سيد المنافقين في المدينة، لاحظتم؟ إن كان مقصود هذا الشخص إذن أل للعهد، وإيش للعهد؟ يعني بين المتكلم والمخاطب في عهد، إذا قلت كذا أل هذه تعني بها فلان، تمام؟ فها هنا تكون من اسم موصول، طيب للعهد فموصولة أو للجنس فموصوفة، ماذا قصد به؟ من الناس من يقول، من يقول شملت الناس جميعا تصلح لكل إنسان لا على التعيين، إذا نكر موصوفة هنا لأنه قال للجنس وليست للعهد. نعم، قال يريد أن المعرف بأل العهدية تعريفه معنوي أي يدل على معينين، طالما أل يقصد بها العهد يعني تدل على معهودين بين المتكلم والمخاطب، أنا لما أقول لك ذهب الرجل هي قال للعهد، أنا ما أقول هذا الكلام إلا في رجل بيني وبينك معلوم، إلا لما أقول لك ذهب الرجل عرفت من هو الذي ذهب، إذن قال للعهد، إذن عرفت هذا الرجل. نعم، قال يريد أن المعرف بأل العهدية تعريفه معنوي أي يدل على معينين، تمام؟ مثل ما قلنا عبد الله بن أبي بن سلول، كما هو لفظي ليه؟ لفظي أي بدخول ال عليه لفظا لفظا. لما تدخل ال على الاسم من حيث اللفظ تعرف، من حيث اللفظ تعرف، تمام؟ فيناسبه أن تجعل من موصولية طالما كل ما يحوم حوله هو معارف. إذن من هي معرفة؟ تعرفت من ولا لا بال العهدية؟ تعرفت، إذن اسم موصول، لأن الاسم الموصول معرف تعريف ما تسبقه العهدية. يعني مثل الاسم إذا كان سبقته العهدية صار معرفة، إذن من الموصولة مثلها تماما معرفة. وأما المعرف بال الجنسية قال تعريفه لفظي. في عندك تعريف لفظي وتعريف معنوي، تمام؟ فال الجنسية تعرفه تعريفا لفظيا فقط، لكن يبقى شائعا بين الجنس كله، وهذا من حيث المعنى يبقى نكرة، لكن في اللفظ معرفة. وهو في معنى النكرة، إذن إن الإنسان لفي خسر. ماذا، من أراد بالإنسان لفي خسر؟ جنس الإنسان. والعصر إن الإنسان جنس الإنسان لفي خسر، ثم استثنى من هذا الجنس الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لماذا استثنى هؤلاء؟ قال لأنه الجنسية شملت الجميع، حتى ما يدخل هؤلاء مع أولئك بالخسارة استثناهم الله. إذن كان عام لكل الجنس، تمام؟ فال الجنسية من حيث اللفظ عرفت إنسان، إنسان نكرة دخلت عليه ال عرفته لفظا، لكن هل تعرف معنى؟ لا، معنى بقي شائع بين أفراد الجنس كلهم، تمام؟ قال وأما المعرف بأل الجنسية فتعريفه لفظي، وهو في معنى النكرة. ليه؟ لأنه شائع بين أفراد الجنس جميعا، فيناسبه أن تجعل من معه نكرة موصوفة. إذن هكذا ملخص كلام الزمخشري. إن قلنا أل بعد من في الداخل، أل على الاسم بعد من أو ما، إن كانت عهدية فهي معرفة لفظا ومعنى، وطالما معرفة إذن من اسم موصول، تمام؟ من اسم موصول، لأن يعني الأسماء الموصولة معارف. وإن كانت ال الداخلة على الاسم بعد من وما للجنس نقول هذا التعريف لفظي، أما من حيث المعنى بقي نكرة. إذن من لازم نعربها نكرة، لأن الصفة لا تكون، الصفة النكرة لا تكون صفة إلا لنكرة. ولو أعربنا من وما اسم موصول لكانت معرفة، فكيف تصف المعرفة بالنكرة؟ لذلك أعربهما نكرة موصوفة، من وما، حتى تكون الكلمة بعدهما الداخل عليها الجنسية تكون نكرة وصفنا بها نكرة. ننتقل إلى متى. متى تلاحظون أنها تكون للاستفهام، متى ستسافر، تمام؟ أسألك، إذن استفهامية، وأسأل عن الزمن الذي تسافر فيه، عن الوقت. قال وتستعمل متى جاء زيد للماضي، يعني ممكن نستعملها للمستقبل ويمكن نستعملها للماضي، لكن في الحالتين للزمان. متى ظرف يستفهم به عن الزمانين، يعني الماضي والمستقبل. الماضي والمستقبل نحو متى أتيت، هذا للماضي، ومتى تذهب، هذا للمستقبل، لأنه فعل مضارع. قال تعالى متى نصر الله، يعني متى يأتي نصر الله، للمستقبل هذا، صحيح؟ كيف نعربها؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. طيب أين نعلقها؟ لما أقول لك متى أتيت تعلقها بأتيت، أتيت متى؟ هي في محل نصب على الظرفية الزمانية، والمنصوب يحتاج إلى عامل ينصبه، إذن جملة فعل أتيت هو الذي نصبه. ما الذي نصب؟ أتيت، أتى هو الذي نصب متى، مفعول به مقدم، صار مفعول مو به فيه مقدم. ليه؟ لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة، لا يعمل بها أيضا إلا ما بعدها، عرفتم؟ أسماء الاستفهام لها الصدارة، لا يعمل بها إلا ما بعدها. لا يقال أتيت متى، نقول متى أتيت. لكن هنا سؤال لازم أنا أنتظر قليلا لعل واحد منكم يسأل هذا السؤال حتى أستبشر خيرا، لما واحد منكم يسأل هكذا سؤال عميق لعلكم تفعلون هذا في المستقبل إن شاء الله ويثلج صدري هذا السؤال. تسألني كيف جعلت متى متعلقة بأتيت، وقلنا التعلق يعني العمل، يعني عمل بمتى النصب، ما هو مفعول فيه ظرف زمان في محل نصب، النصب فعل أتيت هو الذي نصبه. طيب أتى يا أخي لازم لا ينصب شيء، لا ينصب مفعولا به، قل أتى زيد تم المعنى، هل يحتاج إلى منصوب مثل ضرب زيد عمرا؟ تمام، لا يحتاج. فكيف باللازم نصبته؟ نعم، ايش قلنا؟ ما علاقة ذاك المثال بما نقول الآن؟ هل هو له صلة بهذا؟ أنا أذكر أني شرحت هذا لكن ليس في درس قريب، ربما بالدورة التي سبقت هذه أنا شرحت هذا ولعلكم ما كنتم حاضرين. السؤال الآن يا أخوانا، مثلا أقول اللهم صل على، عندي 20 كتابا، كتابا تمييز وهو منصوب، ما الذي نصبه؟ 20، كلمة 20 نصبته، هل 20 عامل يعمل النصب؟ العوامل أنتم تعرفوها التي تأخذ مفعول به، يعني الأفعال والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وإلى آخره، تمام؟ لكن 20 ليست واحد من المشتقات حتى تنصب، كيف نصبت التمييز؟ الجواب يا أخوان انتبهوا، هذا جواب على أسئلة كثيرة، سيل من الأسئلة تأتي إليك وما عندك حلها، حلها هذا الجواب، حل كل هذه المسائل، تمام؟ يا أخواننا المنصوبات كثيرة، وكل المنصوبات ينصبها أي شيء، تمام؟ مثل 20، 20 اسم وليس حدث وليس مشتق، تمام؟ ومع ذلك نصب التمييز. قال كل المنصوبات تنصب بأي شيء إلا المفعول به يحتاج إلى فعل متعدي فقط، المفعول به وليس المفعول فيه. والآن عندنا مفعول به ولا مفعول فيه في متى؟ مفعول فيه، إذن معناته ينصبه الفعل اللازم، فهمنا؟ لا يلعب أحد بعقلك ويقول لك إنه هذا لازم، كيف نصبت فيه هذا المفعول فيه؟ قل له الذي يحتاج إلى فعل متعدي هو المفعول به حصرا، تمام؟ أما بقية المنصوبات أي شيء ينصبها، فهمنا؟ انتبهوا إلى هذه القاعدة. نعم، إذن متى نصر الله؟ إذن متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. نعم، يعني نصر الله كائن متى؟ أين نعلق متى؟ بكائن، وكائن هو عامل فيها النصب لأنه اسم فاعل، ويكون اسم شرط. قال تأتي متى اسم شرط أحيانا، تمام؟ متى تسافر؟ أسافر معك. متى تسافر؟ أسافر معك. إذن هاي شرطية، يعني إن تسافر أسافر معك. لاحظتم؟ ويكون اسم شرط جازما كقول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع العمامة تعرفوني. هذه متى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. أضع فعل مضارع مجزوم بمتى وهو فعل الشرط، وحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، لأن العين ساكنة وال في العمامة ساكنة، لنتخلص من الساكنين كسرناها. تعرفوني فعل مضارع، هذا جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه إيش؟ ما علامة جزم تعرفوني؟ الأفعال الخمسة بماذا تجزم؟ ما علامة جزمها؟ حذف النون، لكن النون موجودة. هذه النون ليست علامة الرفع، علامة الرفع حذفت، هذه نون الوقاية، لأنك إذا لم تضع هذه النون يعني لابد أن يأتي قبل ياء المتكلم مكسور، وكيف تكسر الفعل؟ والواو كيف تكسر؟ تعرفوني هذه النون للوقاية وليست هي علامة الرفع، أصلها تعرفونني، فحذفت النون لأنه فعل مجزوم. الأفعال الخمسة تجزم وعلامة جزمها حذف النون، حذفت النون، وهذه النون الموجودة ليست هي علامة الرفع. آخر تعرفون، هذه نون الوقاية. طيب الشاهد هنا أنه متى جاءت هنا شرطية، ما قلنا يستطرد هو من الاستفهامية، إن كانت تأتي شرطية يذكروها. أين الاستفهامية؟ أين الاستفهامية؟ نعم، يقول أين ظرف يستفهم به عن المكان الذي حل فيه الشيء، نحو أين أخوك، أين يعني أين حل أخوك، تمام؟ أين أخوك، تقول في مكان كذا، صحيح؟ فأين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية ليس الزمانية، هنا لن يستفهم بها عن المكان. أين كنت، تقول في المدرسة، والمدرسة مكان. أين تتعلم، في الجامع، والجامع مكان. وإذا سبقته من كان سؤالا عن مكان بروز الشيء، يعني من أين قدمت، كان قدومك من أين، برزت من مكان إلى مكان، تمام، بروز الشيء، والإعراب لا يتغير. طيب قال وإن تضمن معنى الشرط جزم الفعلين، أين تجلس، أجلس، ها صارت أين اسم شرط لم تعد اسم استفهام، تمام. وإن تضمن معنى الشرط جزم الفعلين ملحقا بما زائد للتوكيد، مثل أينما، أين اسم شرط وما زائد، ماذا يفيد الحرف الزائد؟ يفيد التأكيد. أينما تكون، هذه تكون فعل الشرط، حذفت النون لأنه من الأفعال الخمسة، ويدرككم، يدرك هذا جواب الشرط جزيمة، أو مجردا منها، أحيانا لا تدخل ما الزائدة، تمام، لا تدخل على أين، تقول أين تجلس، أجلس. أين اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، تمام. أين نعلقه هذا الظرف، بفعل الشرط أم بجواب الشرط؟ دائما بالجواب، إذن لا تعلقه بتجلس، علقه بأجلس. أين تجلس، أجلس. لاحظتم؟ مثلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، سبح هي جواب الشرط. إذا سبح هو الناصب لإذا، وإذا هي المتعلقة بجواب الشرط دائما. إذا كان أداة الشرط ظرف زمان أو مكان تتعلق أين دائما بالجواب، لا تعلقها بفعل الشرط. يعني كأنه يقول سبح إذا جاء نصر الله، سبح إذا، لاحظتم؟ نعم. قال أيان الاستفهامية، أيان ظرف بمعنى الحين والوقت، ويقارب معنى متى، أيان بمعنى متى، كما أن متى تكون ظرف زمان للمستقبل والماضي، فهل أيان مثلها 100% تكون للماضي وللمستقبل أم للمستقبل فقط؟ قال لك يستفهم به أي بأيان عن الزمان المستقبل لا غير. تمام؟ إذن في فرق بينه وبين متى قليلا، كلاهما للظرف. إذن أيان اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية. تمام؟ نحو أيان تسافر، يعني متى تسافر، أليس تسافر فعل مضارع للمستقبل؟ أي في أي وقت سيكون سفرك، لاحظ في أي وقت، لأنها للزمان، ذكر بتأويلها كلمة وقت لأن وقت للزمان. وأكثر ما يستعمل في مواضع التفخيم أو التهويل، لاحظ يا أخي، يسأل أيان يوم الدين، أيان يوم القيامة، هذا شيء مهول مرعب يستفهم بها عن هذه الأشياء الضخمة وليس عن أشياء تافهة. أيان تجلس، يا أخي إيش جلوسك، إن جلس وإن ما جلس ماذا يغير في الكون؟ ولا شيء. إذن هذا الاستفهام بأيان خطأ، لا تستعمل إلا في أماكن المهولة المروعة. تمام؟ لاحظ الأمثلة، يسألون أيان يوم الدين، أيان يوم الدين، يوم الجزاء، يوم القيامة، يعني يوم يقتص المظلوم من الظالم، ذاك اليوم المروع، يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي في أي وقت سيكون يوم الدين أي يوم الجزاء على الأعمال. تمام؟ إذن لما نقول في الفاتحة مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، كما تدين تدان، كما تجازي تجازى. تمام؟ وهو يوم القيامة، وقد تتضمن أيان معنى الشرط، فتجزم فعل الشرط وجواب شرط. تمام؟ وتتعلق بالفعل أم بالجواب، بفعل الشرط أم جواب الشرط، لأنها ظرف أيانا، أين نعلقها؟ بالجواب. قبل دقيقتين قلت لكم لا تتعلق إلا بالجواب، نسيتم؟ دائما بالجواب لا يتعلق بها. قلت لكم إذا جاء نصر الله تعلقت فسبح بكلمة سبح، وأولتها لكم فسبح إذا جاء نصر الله. تمام؟ إذن لا يتعلق الشرط إذا جاء ظرفا أو اسم استفهام إلا إذا جاء شرطا، لا يتعلق إلا بجواب الشرط. تمام؟ قال وقد تتضمن أيان معنى الشرط، فتجزم الفعلين يعني فعل الشرط وجوابه، ملحقة بما الزائدة، أحيانا تدخل عليها تقول أيان ما الزائدة تدخل، أو مجردة منها تقول أيان، نحو أيان أو أيان ما تجتهد تنجح، أنت مخير تقول أيان تجتهد تنجح أو أيان ما زائدة. كيف الاستفهامية، كيف اسم يستفهم به عن حالة الشيء، والحالة يعني الهيئة يا أخوانا، تقول جاء زيد ماشيا، هيئة مجيئه ماشيا، جاء ضاحكا، هيئته وقت المجيء ضاحكا، واضح الهيئة، الحال يعني الهيئة، وبما أن كيف للحال معناته تسأل بها عن الهيئات، الحالة أي الهيئة. تمام؟ تقول نحو كيف أنت، أي كيف حالك، نعرف كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، وأنت الضمير مبتدأ مؤخر، أنت كيف، لكن أسماء الاستفهام لها الصدارة، يجب أن تتقدم ولو كانت خبر، والمبتدأ بعدها لها الصدارة، أي على أية حالة أنت، كيف أنت أي على أي حالة، يسأل عن الحال. وقد تشرب معنى التعجب كقوله تعالى كيف تكفرون بالله، يا ويلكم لك الله خلقكم كيف تكفروا فيه، لاحظ تعجب هذا كيف تكفرون بالله. نعم، لكن ليس من صيغة التعجب القياسية ما أفعله وأفعل به، تعجب له صيغتان قياسية، أما هذا خرج عن القياس سماعي، هذا تعجب سماعي، من مثل سبحان الله، لكل أمر عجيب سبحان الله، ألست تقول عندما تتعجب من شيء سبحان الله؟ إذن سبحان الله هذا ليس من الصيغ القياسية في التعجب بل سماعي. نعم، لله دره فارسا، تعجب أيضا، أيضا هذا سماعي. قال وقد تشرب معنى التعجب كقوله تعالى كيف تكفرون بالله، أو معنى النفي والإنكار، تشرب معنى النفي والإنكار نحو كيف أفعل هذا. واحد يقول لك اشرب خمر وأنت من حفظة القرآن تقول له كيف أفعل هذا، تنكر علي أنا حافظ كتاب الله تقول لي اشرب خمر كيف أفعل هذا. نعم، أو معنى التوبيخ أحيانا مثل كيف تكفرون، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. النبي غداء عليه الوحي ورواح، والمعجزات تتوالى في أقواله وأفعاله، وأنت تكفر بعد ذلك كله، لاحظت المعجزات تراها منه دائما وتكفر، هذا يوبخ أم لا يوبخ؟ من يرى المعجزات من النبي ومع ذلك يكفر يوبخ. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ومحمد ما سأل أحدا أجرا على دعوته إياه وكان على هدى، فواجب إذن نتبعه طالما الشرطين تحققا. قال وكيف، من أسماء الاستفهام هنا كيف اسم مبني على الفتح ومحله من الإعراب، إما خبر عما بعده مثل كيف أنت، عربنا أنت مبتدأ وعربنا كيف خبر مقدم، إذن تعرب كيف خبر إن وقع قبل ما لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه ليه؟ لأنك لو استغنيت عن أنت ما تمت الفائدة، والفائدة تتم بالمبتدأ والخبر، نحو كيف أنت تمت الفائدة، لا يستغني عن أنت، فلذلك هو خبر وأنت مبتدأ. وكيف أنت، كيف كنت، كان فعل ماض ناقص والتاء في محل رفع اسمها، وكيف كيف في محل نصب خبر كان، كيف كنت كان، تمام. إذن كيف جاءت في محل نصب خبر كان، ومنه أن تقع ثاني مفعولي ظن، قد تأتي ظن تأخذ مفعولين، أخذت واحدا وبقي الثاني، كيف يكون هو الثاني. وأخوات ظن، أخوات ظن التي تأخذ مفعولين كثيرة، نعم يعني أفعال الرجحان يسمونها، لأنه في الأصل خبر نحو كيف تظن الأمر، كيف تظن الأمر، الأمر مفعول به لتظن، مفعول أول، أين المفعول الثاني؟ كيف؟ قال يا أخي كيف جاء قبل تظن، كيف يكون مفعول به له؟ نعم قد يتقدم مفعول ظن، تمام؟ وهنا تقدم واجب لأنه اسم استفهام وأسماء استفهام لها الصدارة، يجب تقديمها. إذن كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثاني لتظن، كأنه يقول تظن الأمر كيف، لكن لا يصح أن نلفظه هكذا، يجب أن نقدم الاستفهام. وإما النصب على الحال مما بعده، تأتي كيف في محل نصب حال، إن وقع قبل ما يستغنى عنه، نحو كيف جاء خالد، بإمكانك تستغني عن جاء وتقول كيف خالد، صحيح؟ ألا يصح أن نقول كيف خالد؟ قال هنا جاء خالد يسأل عن الهيئة التي جاء بها خالد، تقول له ماشيا، صحيح؟ الجواب ماشيا، حال يسأل عن الهيئة، لأنه والسؤال عن الهيئة هو الحال، إذن كيف في محل نصب حال؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحال، أي على أي حال جاء. وإما النصب على المفعولية المطلقة، قد يكون إذا أضيف إلى مصدر يكون مفعول مطلق. لاحظ كيف كقوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي فعل فعل، ما تأويل الآية كيف فعل، أي فعل فعل، أليس فعل هو مصدر؟ إذن معناها كيف إذا أضيفت إلى مصدر تكون مفعول مطلق، ماذا تكون؟ مفعول مطلق. إذن كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول مطلق، أو تقول في محل نصب على المصدرية يعني مفعول مطلق، أي فعل فعل ربك بأصحاب الفيل. وقد تتضمن كيف معنى الشرط، كيف تجلس أجلس، تمام؟ نعم. قال معنى الشرط: ملحقة بما زائد للتوكيد، كيف ما تجلس أجلس، نعم، نحو كيف ما تكون يكون قرينك. فلاحظوا، تكون فعل مضارع ناقص مجزوم بكيفما لأنه فعل الشرط، تمام. يكن قرينك، هذا جواب الشرط، يكن جزيمة أيضا. أو غير ملحقة بها، بغير ما ملحقة بما، كيفما ألحقت بما الزائدة، لكن قد تقول كيف تجلس أجلس، نعم. أو غير ملحقة بها أي بما، نحو كيف تجلس أجلس. ومن النحاة: من يجزم بها كما رأيت كيف تجلس أجلس، هاي جزم بها، من النحاة من يجزم بها على أنها فعل شرط، على أنها اسم شرط، كما رأيت. وهم الكوفيون: ومنهم من يجعلها شرطا غير جازم، مثل إذا، مثل لو، مثل كلما، هذه أدوات شرط لها فعل شرط جواب شرط، لكن لا تزيم، تمام، لا تزيم. فالبصريون قالوا كيفما غير جازمة، هي شرطية غير جازمة، مثل إذا، إذا جاء لا تقول في محل جزم فعل ماضي في محل جزم، لأن إذا لا تزيم، نعم هذا فعل شرط ولها جواب شرط، لكن لا يجزم لا فعل الشرط ولا جواب الشرط. إذن اختلف الكوفيون والبصريون في كيفما، هل تكون جازمة أو غير جازمة، اتفقا على أنها تكون شرطية وتحتاج فعل شرط وجواب شرط، لكن هل هي جازمة؟ الكوفيون قالوا نعم جازمة ويلزم فعل الشرط وجواب الشرط، والبصريون قالوا غير جازمة، يؤتى بفعل شرط غير مجزوم ويؤتى بجواب شرط أيضا غير مجزوم. قال لك: وهم الكوفيون الذين جعلوها جازمة، ومنهم من يجعلها شرطا غير جازم، من هم؟ قال: فالفعلان بعدها مرفوعان، وهم البصريون، علماء البصرة. أيهما أقوى؟ نحن نعرف مدرسة البصرة هي أقوى دائما، لكن بعض الأحيان يرجح قليلا جدا، يرجح العلماء قول الكوفيين، فكيفما نقرأها دائما مع الجازمة، صحيح؟ أخذوها من الكوفيين ورجحوا قول الكوفيين في هذه، تمام؟ مع أنه المذهب البصري أقوى بشكل عام. طيب، أن الاستفهامية، أن تكون للاستفهام بمعنى كيف، نحو أن تفعل هذا وقد نهيت عنه، يعني كيف تفعل هذا، إذا جاءت أن، إن جاء بعدها فعل تكون بمعنى كيف، تمام؟ قال: أي كيف تفعل، وبمعنى من أين، كقوله تعالى: يا مريم أن لك هذا، أي من أين لك هذا، ماذا نعرب أن، يا مريم أن لك، اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، متعلق بمحذوف خبر مقدم لهذا المبتدأ. أين المبتدأ؟ يا مريم أنى لك هذا، هذا مبتدأ، يعني هذا من أين لك، هذا الرزق من أين لك. فإذا أنى أعربناها اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. أن أي كيف، أن من أين، معناها من أين، أليس الظرفية مكانية أين؟ نعم. أما أن تفعل هذا بمعنى كيف تفعل هذا، كيف نعرب أن في المثال الذي قبله أن تفعل هذا وقد نهيت عنه، نعرب أن اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الحال، في محل نصب على الحال. يا مريم أن لك هذا، أي من أين لك هذا. وإذا تضمنت معنى الشرط جزمت الفعلين. أحيانا أن تكون شرطية جازمة تجزم الفعلين، مثل أن تجلس أجلس، يعني بمعنى أين تجلس أجلس، فهي ظرفية. تقول أن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، تمام، ونعلقها بالجواب، جواب الشرط بأجلس. كم الاستفهامية، كم يستفهم بها عن عدد يراد تعيينه، مثلا بكم اشتريت هذا الكتاب، أسألك عن عدد الليرات التي دفعتها ثمنا له. كم يستفهم بها عن عدد يراد تعيينه، نحو كم مشروعا خيريا أعنت. ماذا نعرب كم؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ومشروعا تمييز، وجملة أعنت خبر كم. ما قلنا كم مبتدأ، خبرها جملة أعنت، وبها تمت الفائدة. وابن مالك يقول في ألفيته: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. نعم. الآن نأخذ أي الاستفهامية، أي يطلب بها تعيين الشيء، نحو أي رجل جاء في أمام عدة رجال كلهم مقيمون إلا واحد جاء من السفر، أنا أسألك أي رجل جاء من السفر، عين لي من بين هؤلاء من هو. قال: أي رجل جاء، وأية امرأة جاءت. إذن أي، أخواننا لاحظوا، مع المذكر تذكر ومع المؤنث تؤنث، أي وأية، لاحظتم؟ نعم، أي أي استفهام هذا، أين المذكر مع المؤنث؟ نعم، أية امرأة، أنا أقول لك أنه أي تؤنث مع المؤنث وتذكر مع المذكر، يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، لا لا يجوز. أي امرأة، لا تقول أية. نعم. الآن ستمر معنا أنها يعني أي تقال للمفرد والمثنى والجمع ممكن للمذكر والمؤنث، لكن عند ما تأتي فقط يفرق بينهما بالتذكير والتأنيث فقط، أما بالتثنية والجمع لا لا لا لا فرق، تستعمل للكل إلا في التذكير والتأنيث يجب أن يفرق بينهما. اسمع ماذا يقول: أي رجل جاء وأية امرأة جاءت، ومن قول ومنه قوله تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا. أيكم، ما قال أيتكم. طيب، وإذا تضمنت معنى الشرط جزمت الفعلين، نحو أي رجل يستقيم ينجح، أي رجل يستقيم ينجح. إذن أي صارت شرطية ليست استفهامية، لأنه أخذت فعل شرط يستقيم وجواب شرط ينجح وجزمت الاثنين. قال: وقد تكون دالة على معنى الكمال، وقد تكون دالة على معنى الكمال. إيش الكمال؟ لما أقول مثلا جاءنا رجل، أي رجل؟ أي رجل يعني الكامل بصفاته، فهمتم؟ هذه اسمها أي الكمالية، وهي إذا وقعت بعد نكرة كانت صفة لها نحو خالد رجل، لاحظ رجل نكرة، قال أي رجل، فأي صفة لنكرة وهي رجل، ماذا نعرب أي؟ أي الكمالية صفة لرجل مرفوعة مثله، تمام؟ صفة لرجل، أي هو كامل في صفات الرجال، هذا معناها، هذا لا علاقة له بالإعراب، إنما يعطيك المعنى. ما معنى خالد رجل أي رجل؟ أحيانا تسبقها الواو يقول لك فلان رجل وأي رجل، تمام. وإذا وقعت بعد معرفة كانت حالا منها، لاحظ بعد النكرة صفة، خالد رجل، وأي أي رجل هي صفة لخالد أم صفة لرجل؟ لو كانت صفة لخالد لكانت حال، أما صفة لرجل، رجل نكرة صفة له، صفة. أما لو قلت تأتي حالا، وإذا وقعت بعد معرفة كانت حالا منها، نحو مررت بعبد الله أي رجل، عبد الله هذا علم والعلم معرفة، تمام؟ المعارف، اسمع ما هي المعارف، إن المعارف سبعة فيها كمل، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل، أنا الضمائر، صالح اسم العلم، اسم شخص اسمه صالح، أنا صالح ذا أسماء الإشارة، ما أسماء الموصولة، الفتى المعرف بأل، ابني المضاف إلى معرفة، يا رجل المنادى، هذه السبعة المعارف. فهنا إذن لما كان عبد الله علم على شخص وهو من المعارف، ماذا نعرب أي الكمالية؟ نقول أي حال لعبد الله، أي رجل، تمام؟ يعني كأن قلت مررت بعبد الله كاملا بين الرجال، حالة كونه كاملا بين الرجال، فهمتم كيف تؤول؟ مررت بعبد الله كاملا، ولا تستعمل إلا مضافة، لاحظ أي رجل، رجل مضاف إليه، معناتها أي حال وهو مضاف ورجل مضاف إليه، لا تستعمل إلا مضافة، وتطابق موصوفها، هذا اللي كنت تسأل عنه يا بني، تطابق موصوفها في التذكير والتأنيث، لاحظ تشبيها لها بالصفات المشتقات، المشتقات مثلا تقول زيد قائم، أو إيش تقول المشتق، نأتي بصفة للمشتق، كيف مثال الصفة للمشتق، الآن أذكر لك مثال إن شاء الله أتذكره. قال لك مررت بعبد الله، أي عفوا، وتطابق موصوفها في التذكير والتأنيث تشبيها لها بالصفات المشتقات، يعني اسم الفاعل واسم المفعول، تمام، المشتقات، ولا تطابق، تطابقه أي لموصوفها في غيرهما، ما قلت لك في التثنية والجمع لا تطابق، لا يشترط المطابقة، فقط تطابق بالتذكير والتأنيث، لذلك قلنا مع الأنثى أية، مع المذكر أي، تمام، ويجوز ترك المطابقة فيهما، معناها المطابقة في التذكير والتأنيث ليس على سبيل الوجوب، تطابق، تمام، لكن نقول هو على سبيل الجواز، طالما على سبيل الجواز المطابقة، ما ترك المطابقة ممكن في التذكير والتأنيث، إذن ترك المطابقة فيهما يعود الضمير فيهما على ماذا؟ على المذكر والمؤنث، فيجوز ترك المطابقة. معناها السؤال الذي سألته أنه أقول يصح أن أقول في المثال الذي مر معنا إيش قال؟ أية امرأة يصح أن أقول أي امرأة عندك؟ على هذا على أنه جائز يصح معناها، ليس ممنوعا، لأنه قال المطابقة على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب. أنا قلت لك لا يجوز لأنه ظننت على سبيل الوجوب، تمام؟ لكن هنا وضح أنه قال لا على سبيل الجواز، قال لك ولا تطابقه، يعني أي لا تطابق الموصوف في غير التذكير والتأنيث، ويجوز ترك المطابقة فيهما، أي في التذكير والتأنيث، تمام؟ جائز تقول أي امرأة. نعم، بقي عندنا مسألة وينتهي حديثنا اليوم. وقد تكون أي يعني وصلة لنداء ما فيه أل. تعرفوا يا أخوانا الاسم إذا معرف بأل لا يصح أن تناديه بأل، تقول يا الرجل، يا العباس، يا الحسين، يا الحسن، لا يصح هذا. قال كيف نتوصل لنداء ما فيه أل؟ قال ضع أي، يا أيها الرجل، يا أيها الإنسان، يا أيها الذين آمنوا، لاحظتم ما فيه أل كيف نتوصل لندائه بأي. طيب لما نتوصل بأي لنداء ما فيه أل ماذا نعرب أي في هذه الحالة؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، نعرب يا أداة نداء، أي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، نعم، بأي أو بأدعو المقدرة. عرفتم؟ أي منادى نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة تبنى على الضم في محل نصب، والناصب لها ماذا؟ أي عفوا يا، أم الناصب لها أدعو المقدرة؟ أدعو المقدرة، الناصب لها أدعو. نعم، لما أقول يا زيد أي أدعو زيدا ليأتي إلي. ما إعرابها يا أيها أو يا أيتها النفس المطمئنة؟ ها للتنبيه، ليست ضمير، ليست ضميرا، بل هي للتنبيه. الناس بدل من أي، يا أيها الناس، ما قلنا أي مبني على الضم في محل نصب، الناس بدل على اللفظ، لفظ أي مضموم وإن كان محلها النصب، إذن هنا البدلية على اللفظ وليس على المحل لأنه محلها النصب. نعم، ويجوز أن تكون على اللفظ فتقول الناس بدل. طيب البدل على نية طرح المبدل منه، نطرح المبدل منه أي وتقول يا ناس، وصح المعنى، تمام؟ وقد تكون اسم موصول كما تقدم في الفصل السابق، أي تكون إيش؟ اسم موصول مرت والآن أعادها بهذا الدرس. وأي في جميع أحوالها معربة بالحركات الثلاث، يعني تأتي عليها الضمة والكسرة والفتحة، تمام؟ قال أي في جميع أحوالها معربة بالحركات الثلاث إلا إذا كانت موصولية مضافة ومحذوفا صدر صلتها، أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. لاحظ لننزعن أيهم، أيه هي مفعول به لننزعن، كيف جاءت مضمومة؟ قال لك هذه مبنية على الضم في محل نصب لأنه تحقق فيها الشرطان. ما هما الشرطان؟ لأنها أضيفت أيهم، أي أضيفت إلى هم وهم مضاف إليه، وصلة الموصول ذكر الخبر ولم يذكر المبتدأ، صدر الصلة محذوف، أيهم أشد أصلها أيهم هو أشد، إذن تحقق الشرطان وهو أن صدر صلتها حذف وأنها أضيفت، في هذه الحالة تبنى على الضم، وما عدا ذلك لها ثلاثة أحوال أخرى هي معربة فيها وليست مبنية، ترفع وتنصب وتجر. إذن وأي في جميع أحوالها معربة بالحركات الثلاث، معربة بالحركات الثلاث، إلا إذا كانت موصولية، اسم موصول مضافة أيهم أشد أضيفت إلى هم، وأشد خبر مبتدأ محذوف، والجملة هذه من المبتدأ والخبر صلة الموصول، إذا صلة الموصول حذف صدرها وهو المبتدأ، تحقق الشرطان تحقق، فهي مبنية على الضم في محل نصب. إذا إلا إذا كانت موصولية مضافة ومحذوفا صدر صلتها، كما أوضحنا ذلك في الفصل الذي قبل هذا. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.